تفسير الآية 35 من سورة آل عمران، يقول تعالى: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا عشت حياتك محررا أي خالصا لله وللإسلام، أي متبعا لنظام الإسلام وحده ولأخلاق الإسلام وحدها دون خلطها وإشراكها مع أي أنظمة أو أخلاق أخرى مخالفة لها، بل متحررا متخلصا منها كلها ومن كل تعاساتها. إنك إن خالطتها بما يخالفها عشت متقلبا بين الخير والشر، مضطربا قلقا متوترا كئيبا تعيسا، بينما لو خلصتها من هذه الشوائب والشرور والمفاسد والأضرار عشت مخلصا نقيا صادقا شفافا ساكنا مطمئنا آمنا وبالجملة سعيدة. فانذر نذرا أن تعيش دوما محررا، واجتهد ما استطعت في الوفاء بهذا النذر لتسعد في دنياك وأخراك. هذا ومعنى قوله تعالى: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، أي اذكر وذكر من حولك يا كل عاقل لكي تتعظوا. اذكروا حين قالت امرأة عمران والدة مريم أم عيسى صلى الله عليه وسلم عندما حملت بها داعية سائلة الله تعالى: رب إني قد نذرت من أجلك ما في بطني من جنين سيولد محررا أي خالصا لك وللإسلام، أي وعدت وألزمت نفسي بذلك، فاقبل مني أي أعطني عليه من عطائك الذي لا يحصى خيرا وسعادة في دنياي وأخراي، فإنك أنت السميع العليم، أي فأنت وحدك بالتأكيد الذي له كل صفات الكمال الحسنى، والتي منها أنك السميع أي الذي يسمع بتمام السمع والإدراك كل شيء عن أي شيء، وأنت العليم بتمام العلم بعلم ليس بعده علم أكثر منه بكل الأقوال والأفعال لجميع خلقك، وبالتالي ستجازي في الدنيا والآخرة حتما بكل علم وبكل عدل ودون أي ذرة ظلم أهل الخير بكل خير وسعادة، وأهل الشر بكل ما يستحقونه من كل شر وتعاسة على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم. إن الآية الكريمة تفيد ضمنا أن يعيش المسلم دائما حياته محررا أي خالصا لله وللإسلام، أي متبعا لنظام الإسلام وحده ولأخلاق الإسلام وحدها دون خلطها وإشراكها مع أي أنظمة أو أخلاق أخرى مخالفة لها، بل متحررا متخلصا منها كلها ومن كل تعاساتها. فهو إن خالطها بما يخالفها عاش متقلبا بين الخير والشر، مضطربا قلقا متوترا كئيبا تعيسا على قدر ما فعل من شر، بينما لو خلصها وحررها من هذه الشوائب والشرور والمفاسد والأضرار، عاش مخلصا نقيا صادقا شفافا ساكنا مطمئنا آمنا، وبالجملة عاش سعيدا تمام السعادة. كذلك توصي الآية الكريمة المسلمة لكي يسعد أن يكون دائم السؤال والدعاء لربه، أن يثبته على هذا التحرير أي على هذا الإخلاص، لتثبت وتستمر سعادته. ولا بد حتما سيستجيب سبحانه كما وعد، ووعده الصدق: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والإجابة من معانيها التقبل، فسيتقبل منه مؤكدا لأنه أخلص وأحسن أقواله وأعماله له وحده، أي يفعل ما يفعل من خير ويقول ما يقوله من أجله تعالى وحده لا من أجل غيره، أي طلبا لحبه ورضاه ورعايته وأمنه وعونه وتوفيقه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، وليس طلبا لسمعة أو لجاه أو ليراه الناس فيقولوا عنه كذا وكذا من المدح المضر المتعس له، حيث يوقعه في الغرور والتكبر، ولمن يمدحه حيث قد يوقعه في الكذب أو النفاق أو لما شابه هذا من أغراض وأهداف ونوايا بداخل عقله. فهو سبحانه السميع لكل شيء، العليم بكل شيء.